وهداك غزالي الزين ديالي هو لي حلالي وانتما مالكم نبغيه ويبغيني هدرت الناس خاطيني نبغيه ويبغيني غير ديوها في حالكم وهلا لا لا لا لا لا سطاني سطاني وهلا لا لا لا لا لا بليا العقل وهلا لا لا لا لا لا بغيتو وخلاني وهلا لا لا لا لا لا وانا لي كان هبا يسرى اللي بغى يسرى حبيبي ونموت I'm gonna make it.